الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية وسدد يا إلهي خطانا وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية والعافية من البداية إلى النهاية إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير آمين يا رب العالمين. اللهم يا حليم ويا عليم يا علي يا عظيم آتنا من لدنك علما غزيرا فتحيا وهبيا لدنيا تنفعنا به والأمة الإسلامية. وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه والمستمعون وما يصلح أحوالهم آمين آمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله ورضي الله عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة قال عدله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعدل خلق الله تعالى في حقوق الله تعالى وفي حقوق عباد الله تعالى، قواما بالقسط، منتصرا للحق حيث كان الحق مع القوي أو الضعيف، مع الغني أو الفقير، مع الكبير أو الصغير، مع الرجل أو المرأة، مع الحر أو العبد. نعم، هذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا إلى عدل السيد الأعظم والنبي الأفخم سيدنا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لنسمع إلى هذه الأخلاق العظيمة المنيفة، أخلاق سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، ولنستمع إلى عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن عم الظلم فيه وطم بين الكبار والصغار وبين الرجال وبين النساء. نادر أن تجد عادلا في هذا الزمان. ربما رأيت رجلا يعدل في حقوق الله ولكنه يظلم في حقوق العباد، وما أكثر هذا، ما أكثر الذين يصلون ويصومون ويحجون ويعتمرون ويذكرون، ولكن إذا دخل أحدهم السوق بدأ بالظلم والعياذ بالله. ما أكثر الذين يصلون ويصومون لكن في بيته تراه ظالما لامرأته. ما أكثر النساء التي تصلي وتصوم وتحفظ القرآن وتريد الإجازات في القرآن الكريم ولكنها ظالمة لزوجها ومضيعة حقه والعياذ بالله. قد تجد من يعدل الآن ولكن يعدل مع الأقوياء ومع الأغنياء، ولكن إن جاءه الفقير كان ظالما له. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أعدل خلق الله تعالى في حقوق الله تعالى وفي حقوق عباد الله تعالى، قواما بالقسط صلى الله عليه وسلم، منتصرا للحق حيث كان الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينتصر له أيها الأحباب مع القوي أو الضعيف. اليوم يندر أن تجد من يعدل مع الضعفاء، القوي الذي يخاف منه يعدل معه ولكن الضعيف يأكل حقه، مع الغني والفقير. الآن الغني مستغن وعنده أموال كثيرة ولكن يخافون أن يظلموه لكثرة ماله وجاهه، ولكن الفقير المعدم المسكين تجد الناس يتكالبون عليه ويأكلون حقه، مع الكبير أو الصغير. الآن الصغار ما أكثر ما يظلمون، ترسل الولد إلى البائع فالبائع يجد الصغيرة غنيمة يعطيه البضاعة والعياذ بالله التافهة، ويأخذ منه الأموال الكثيرة ويلعب عليه. كما حدثني رجل عن جار له، كان هذا الجار يصلح الأحذية، فيسأل نعم الولد ترسله أمه كم تريد إصلاح هذا الحذاء، يقول مثلا 500 ليرة سورية، فالولد يعطي العامل 1000 ليرة، فالعامل يقول ما عندي مال رجع لك بقية 500، فيأكل هذه 500، فالولد يذهب باكيا. وهكذا تجاء. فهذا الرجل الصالح صاحب قلب رقيق مظنة ولاية يسمع هذا في دكانه وهو ضعيف، ما يستطيع أن يقابل ذاك الظالم الذي يبلع أموال الناس، ولكن كان يرفع يديه إلى الله يقول يا رب يا رب يا رب، هؤلاء الفقراء هؤلاء المساكين هؤلاء الأطفال، وهذا يأكل حقهم، يرفع يديه ويدعو. فإذا بدعواته قد أصابت، وجاءت في يوم الأيام المحافظة أيها الأحباب وأغلقت دكان ذاك الرجل. ما أغلقت الدكان بالشمع الأحمر، انتبهوا أبدا، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ما أغلقته بالشمع الأحمر، إنما جاءت المحافظة ومعهم سيارة بيك آب ومعهم الإسمنت ومعهم البلوك، خلعوا الباب ووضعوا حائطا بدل هذا باب الدكان، وألغي هذا أيها الأحباب، لا يؤذن بجعل هذا المكان دكانا أبدا. هذه عاقبته الظلم والعياذ بالله تعالى. تاب الله علينا وأصلح الله عز وجل أحوالنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وقال من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. بقينا 7 سنين ونحن نضرب أيها الأحباب نيران من السماء تنزل ونيران من الأرض تخرج والعياذ بالله، وأصابنا ما أصابنا. وإلى الآن هناك أناس مصرون على الظلم، مصرون على الظلم. حدثني البارحة الرجل ذهب إلى قرية من هذه القرى التي كانت محاصرة وكان تلتهب فيها الحرب، الآن فتحت الأبواب لها نعم وجلبت الأرزاق لها، فرجل جلب بضاعة رخيصة من أجل أن يبيعها بالرخيص، فجاءه آخر وقال لماذا تبيع هذه البضاعة الكيلو بأقل ما أبيعه ب250 ليرة سورية؟ قال والله أنا جلبت من مكان رخيص، اذهب واجلب منه. قال لا، إما أن تبيع كما أبيع وإلا أنا هدده بإغلاق محله. الله انظر، هذا في مكان ساخن وكان ملتهبا، وهجر أهله ورجع من أهله ربما 10%. وهكذا يصنع بعضهم ببعض، القوي يصنع هكذا بالضعيف ويريد الظلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مع الحق حيث كان الحق، مع القوي أو الضعيف، مع الغني أو الفقير، مع الكبير أو الصغير، مع الرجل أو المرأة، مع الحر أو العبد صلى الله عليه وسلم. نعم. روى الشيخان واللفظ للبخاري عن عروة أن امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، ففزع قومها إلى أسامة بن زيد رضي الله عنهما يستشفعونه ليشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم لا يقام الحد على هذه المرأة السارقة ألا تقطع يدها. نعم. قال عروة فلما كلمه أسامة فيها تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من شدة الغضب، وقال لأسامة أتكلمني في حد من حدود الله تعالى؟ فقال أسامة استغفر لي يا رسول الله أتكلمني في حد من حدود الله؟ هذه سرقت تقطع يدها، إن قطعت يدها أيها الأحباب أمن الناس كلهم على أموالهم. الناس الآن في بلاد العالم لا يأمنون على أموالهم، لماذا؟ لأن حدود الله عز وجل لا تقام، لا يأمنون على أعراضهم، والعياذ بالله، لأن الحدود لا تقام، لا يأمنون على دمائهم لأن الحدود لا تقام. أما لو أقيمت الحدود، رجل قتل آخر عمدا يقتل أمام الناس، الناس كلهم يأمنون، يد واحدة تقطع لأنها سرقت، كل ما رأها رائن يحب، لماذا هذه اليد قطعت؟ لأنها سرقت، يمتنع الناس من السرقة. ولكن عندما عطلت هذه الحدود جعل الناس ينهب بعضهم بعضا كما جرى في بلادنا، والعياذ بالله نهبت البيوت واعتدي على الأعراض وعلى الدماء، حتى قلع البلاط وقلعت الأبواب والشبابيك والعياذ بالله، وعفشوا وأخذوا. ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين. لا تخافوا أيها أحباب، إلعنوهم فإنهم ملعونون، وهذا اللعن جائز أن تلعن جملة واحدة، لعنة الله على الظالمين، الله تعالى لعنهم، وسيلقون الجزاء في الدنيا قبل الآخرة يحب أبدا. الظالم لابد أن ينتقم الله منه في الدنيا قبل الآخرة، من انتقم من الله منه في الدنيا هناك في الآخرة سوف ينتقم الله منه. وإن سلمك الله من هذه الفتن والاعتداءات، سلمت يداك من الدماء ومن الأعراض ومن الأموال، فقل الحمد لله. نعم. فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنما هلك الناس أي قبلكم في الأمم الماضية أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وحاشاها أن تسرق رضي الله تعالى عنها. هذا العدل. إنما هلك الناس أي قبلكم في الأمم الماضية أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وهذا ما يجري في بلاد العالم. فلذلك الآن العالم كله إلى خراب، العالم إلى خراب. الرجل الشريف إذا سرق يتركونه، وإذا قتل يتركونه، ولكن إن أرادوا أن ينفذوا القوانين فإنما تنفذ على هؤلاء الضعفاء. حتى في بعض الدول الإسلامية يقول: نحن نقيم الحدود. كنت مرة في بلدة من بلاد الإسلام، قلت له: صحيح عندكم تقام الحدود؟ قال لي: نعم، ولكن على الضعفاء، يعني هؤلاء العمال البنغالية ولا من هنا هنا، إن سرقوا أو قتل أو أو أو يقام عليه الحد. نعم. أما لو سرق أو زنى أو قتل واحد من هؤلاء المنسوبين إلى زعمائهم، قال: ما أحد يتجرأ أن يحدثه في ذلك. قلت له: هذا صنيع اليهود، صنيع بني إسرائيل والعياذ بالله. نعم. فحسن التوبة. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة فقطعت يدها. سرقت، وهذا السارق إن سرق مقدار النصاب، مقدار 10 دراهم، يعني 35 جرام من الفضة من حرز، فإنه تقطع يده اليمنى. نعم، تقطع يده اليمنى. فإذا سرق مرة ثانية تقطع رجله اليسرى. ثم إذا سرق مرة ثالثة فإنه يحبس، وإن أصر على السرق فللسلطان، للحاكم. طبعا كل هذه الحدود من القطع والرجم والقتل والقصاص، كل هذه لمن؟ هذه للسلطان الحاكم، يقوم بها، ما يقوم الناس فيما بينهم. كل جماعة يقول: نحن نريد أن نقيم الحدود، لا، هذه للسلطان. ثم للسلطان أن يقتله سياسة، سرق أول مرة والثاني وأصر على السرقة، فإن للسلطان أن يقتله سياسة، كمن يقتل الناس بالتغريق، يعني هذا وهو يسبح في البحر أو في المسبح غرق إنسانا فقتله. نعم. ثم فعل هذا مرة مرتين، تكرر منه هذا، فللسلطان أن يقتله سياسة. نعم. فحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت. قالت عائشة رضي الله عنها: كانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكذلك في إسلامنا أحبتي، الإنسان إن فعل ذنبا لا ننسفه نسفا كما يصنع أكثر الناس، يعني هذه سرقت وأقيم عليها الحد ثم تابت وقبلت توبتها وجاءت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمنا السيدة عائشة ترفع حاجتها إليها، انتهى الأمر، تابت وأخلعت وقبل الله عز وجل توبتها. فما لبعض الناس اليوم أيها الأحباب يرون إنسانا قد عصى، نعم، ثم يحفظون معصيته 50 سنة وبعد 50 سنة يعيبونه ويشينونه، نعم، ويعيرونه بأنه صنع كذا وكذا. طب تاب إلى الله وقبل الله توبته، انتهى الأمر، عند ربنا فتحت له صحيفة جديدة بيضاء، كما كان يقول الله يرحمه الشيخ سعيد الأحمر، إذا ذكر الناس أمامه رجلا عصى من قديم كان يقول لهم يابا تابوا وما تبنى، يعني هم تابوا من معصيتهم ونحن ما تبنى من غيبتهم. اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا، قولوا آمين. اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه، وأرنا الباطل باطلا فنجتنبه، ولا تجعلوا علينا متشابها فنتبع الهوى. نعم. فانظر أيها العاقل في عدله العظيم صلى الله عليه وسلم وحكمه القويم. انظر أيها العاقل، انظر كيف يخاطب الآن العاقل الذي عنده عقل فلينظر في هذا. نعم. بل كان عدله صلى الله عليه وسلم يتسع لأعدائه ويوصل إليهم حقوقهم المشروعة لهم دون هوادة في ذلك. الله أكبر، الله أكبر. رضي الله تعالى عن أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة. اسمعوا هذا، هذا ليس من الأساطير وليس من الخرافات أيها الأحباب، لا، تاريخ هذا. أبو يوسف، أحبتي صليتم على الحبيب صلى الله عليه وسلم، أبو يوسف يعقوب تلميذ أبي حنيفة، بلغ درجة الاجتهاد وصار قاضي القضاء في عهد هارون الرشيد، ومنصب أول من أخذ منصب قاضي القضاء هو يعقوب تلميذ أبي حنيفة أبو يوسف، ومنصب قاضي القضاء في الخلافة الإسلامية هو أعلى منصب تنفيذي في الخلافة الإسلامية، وهذا عنده قدرة على أن يحكم على الخليفة، على من؟ على الخليفة الذي كان يملك ثلث الدنيا. وحصل أيها الأحباب أنه جرت خصومة بين هارون الرشيد خليفة المسلمين خليفة العباسي وبين يهودي، بين هارون الرشيد قائد دولة الإسلام وبين يهودي، فعرضت القضية على أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة أيها الأحباب، فوجد الحق، وجد الحق مع اليهودي. اليهودي كان مظلوما، فأخذ الحق أبو يوسف من هارون الرشيد ورده إلى اليهودي. ومع هذا عندما أدركته الوفاة أبو يوسف وهو في سكرات الموت جعل يبكي. قيل ما يبكيك يا أبا يوسف؟ قال قضية جرت بين هارون الرشيد ويهودي. قالوا ولما تخاف؟ ألم تحكم بالعدل؟ قال بلى، ولكنني أبكي لأنني تمنيت في قلبي أن يكون الحق مع هارون الرشيد. هذا التمني جعله، نعم، هذا التمني جعله يتوب إلى الله ويخاف أنه أنا العدل ألا أتمنى أن يكون الحق مع فلان أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصل حقوق أعدائه المشروعة لهم دون هوادة في ذلك. نعم. اسمعوا، اسمعوا إلى هذه الأمثلة. نعم. فقد روى الإمام أحمد، الشواهد، فقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي أنه كان ليهوديا عليه 4 دراهم، فاستعدى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى، اليهودي يشكو هذا الرجل الصحابي أنا لي عليه أنا 4 دراهم. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم له ادفع إليه حقه. فقال ابن أبي حدرد لا أجد، فأعادها عليه صلى الله عليه وسلم 3، أن يقول له دفع إليه حقه. وهكذا في شريعتنا المطهرة إذا رفع الأمر إلى القاضي مباشرة عليك حق ادفع إليه حقه، ما رضي يدفع يأخذه يحبسه في الحبس مباشرة، يأمر أهله أخرجوا الأموال وادفعوا الحقوق ثم وانتهى الأمر. لا كما وضعت هذه القوانين الفرنسية وغير ذلك، لك حق على فلان بيقول له نصب محاميا ثم ذهبت القضية سنة أو سنتين أو 5 سنوات أو 10 سنين، حتى صار في المحاكم الشرعية الآن، في محاكم الشرعية في بلادنا قرابة 2 مليون قضية أيها الأحباب، قرابة 2 مليون قضية. لا، في إسلامنا الأمر يسير، أنت حاكم وعندك قدرة، تعال والله هذا ظلم هذا، خذ منه الحق وأعطي، انتهى الأمر، هاتي غيره، وهكذا ترد الحقوق إلى أهلها. أما أن ترفع هذه جلسات وأن ينقض هذا الحكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم باشر يدفع إليه حقه، قال لا أجد، فأعاد عليه 3، ادفع إليه حقه. نعم. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال 3 لم يراجع. لم يراجع، نعم. فخرج ابن أبي حدرد مباشرة لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ادفع إليه حقه، ذاب وباع إزاره، الإزار الذي يغطي به عورته، أخذ العمامة، لف عمامته وستر بها عورته، وأخذ الإزار وباعه ب4 دراهم وأعطى اليهودية حقه، أعطاه حقه، باع إزارة. الآن الظالمون الذين بلعوا أموال الناس يملكون 100 الملايين وعندهم العقارات ودون الحقوق. رحم الله شيخنا الشيخ عبد الرزاق هاي كان يقول لي: يا ابني الذي عليه دين ما يجوز إن اكتفى بلمبة واحدة، ما يجوز أن يشعل لمبتين، ولا يأكل لحما ولا يأكل فاكهة ولا يترفه في حياته، يذهب ويؤدي الديون التي عليه، ما عنده يبيعه من أجل أن يقضي الديون. فالآن هؤلاء الظالمون ينتسبون إلى الإسلام وعليهم حقوق وعندهم عقارات بالمليارات، تقول له طب أدي الحق، يقول ما جاءتني أسعار. الله أكبر، لك أنت تقول ما جاءتني أسعار إن كنت تعمل في التجارة، أما أنت الآن ظالم، أنت إن مت يحال بينك وبين الجنة بسبب هذا الدين، أبدا عليك دين، رخص تبع كما يقول شيخنا الشيخ عبد الرزاق، رخص تبع، خص في قضاء ديونك، تنتظر أولادك، أولادك ما أولادك بعد موتك يقولون لنا مال على أبيكم، يقول الحقوا إلى القبر. الآن الأولاد العاقون يعلم بعضهم بعضه الحق أبانا إلى القبر. فإن كنت ذا عقل يا هذا فخلص نفسك وخلص رقبتك ووف الديون التي عليك، وفي الديون التي عليك يحال بينك وبين الجنة بسبب هذه الديون. ومن الديون التي تضيع على أكثر النساء مهر النساء، مهر النساء أكثر النساء في أيامنا يضيع عليها، ما ربما أخذت المعجل كالمؤجل، يموت الرجل ويخلف 100 الملايين وأولاده ما يعطون أمهم مهرها، ما يعطون أمهم مهرها، وإن أرادوا أن يعطوها مهرها يقول كم مهرك، تقول 5000 من 50 سنة، الآن يعطونها 5000 ليرة سورية، 5000 ليرة سورية ما تكفيها ثمن دجاجة وحواضرها من أجل أن تأكلها، 5000 ليرة سورية منذ 50 سنة، نعم كانت تشتري عدة قصبات من الأرض، نعم الآن لو حولناها على الذهب تبلغ ملايين ملايين. فخلص نفسك يا أخي. قلت هذا مرة في الدرس هنا، فلقيت شابا في اليوم الثاني قال لي: الآن أعطيت امرأتي مهرها ولم يبقى معي إلا 5 ليرات سورية، قال لي الآن خرجت من البيت ما معي، دفعت لامرأة قلت خذي مهرك، قال ما معي إلا 5 ليرات سورية، قلت له الله عز وجل يعوض عليك. لقيته بعد مدة قال عوض الله علي، وأنا الآن مستريح القلب، مستريح القلب أنني خلصت ذمتي، ما علي دين، إن مت ما أحد له علي شيء. نعم. فخرج ابن أبي حدرد إلى السوق فنزع عمامته، نزع عمامته فاتزر بها ودفع إليه البرد الذي كان عليه متزرا عنده برد، قال له خذه، فباعه ب4 دراهم فدفعها إليه إلى اليهودي قضى دينه. نعم. أي أدى إلى اليهودي. فمرت عجوز فسألته، نعم مرت عجوز وسألته، اسمعوا، باع ثوبه من أجل أن يقضي دينه لليهودي، مباشرة ربنا عوض عليه، جاءته عجوز سألته عن حالي فأخبرها بحاجتي، أخبرها بأنه باع برده ليقضي دينه، فدفعت له بردا كان عليها. هذه المرأة العجوز أعطته بردا غيره. وهكذا أيها الأحباب، من يسعى في قضاء الحقوق فالله يعوض عليه أضعافا مضاعفة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، هريرة رضي الله عنه، رضي الله عنه قال: كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سن، أي دابة، ذات سن، يعني دابة نعم عمرها سنتان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة من الإبل. نعم. من الإبل، فجاءه يتقاضاه، أي يطلب قضاء حقه، وإنه أغلظ له في القول حتى هم به بعض القوم. نعم، أغلظ بالقول وهو يطالب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أي هم بعض الصحابة بضربه لما أغلظ في القول على النبي. نعم، لما أغلظ في القول على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أعربيا، يعني كان بدويا، ما تعلم هذه الأداب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. كما في رواية ابن ماجه، فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه، اتركوه، فإن لصاحب الحق مقالا. الله أكبر، اسمعوا إلى هذه المقالة أيها الأحباب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتركوه، دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. الآن في زمن الظلم، لو جاء إنسان، أنا كنت مرة في عرس أيها الأحباب، فدخل رجل على أصحاب العرس له عليهم ديون 400,000 ليرة سورية منذ عمر، ويطالبهم بالديون فما يعطونه، ثم جاءهم إلى العرس وقد بذلوا مئات الألوف من الأموال في العرس وعليهم ديون، فقام أمام الناس وقال: يا جماعة، أنا لي على هؤلاء أصحاب العرس، لي عليهم 400,000 ليرة سورية منذ عمر، وما يؤدوني حقي، والآن يفعلون الأعراس ويبذلون الأموال الكثيرة، الملايين في الأعراس. نعم. فقام إليه بعض القوم من الظلمة ينتسب إلى الإسلام، هذا أخذ بيدي وقال: أخرج قبل أن أقطع لسانك. وهذا، الله أكبر، دعوه. كانوا، أذكر في الجلسة الشيخ جمال نعم طرابلسي قال لهم: يا جماعة، هذا صاحب حق، صاحب حق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالة. كما حصل معي مثل هذا مرة في المدينة المنورة في فندق، نعم، هناك عامل مصري أراد أن يأكل الحق على الحجاج، فخطبت عليه وصحت نعم عليه: لا يجوز لك هذا، هذه الغرف استأجرها الحجاج منك من الصباح، من الساعة 7، كيف تقول تعالوا بعد العصر وقد آجرها غيرهم، آجر الغرف إلى الغير ليستفيد من هذا. نعم. ثم بعد قليل دعيت إلى المطعم هناك، صعد فوجدت الشيخ نعيم الرخصوصي الله يحفظه، الشيخ نذير المكتبي وأشياخهم في الجلسة، فقلت لهم: يا سيدي، سامحوني لعلي رفعت صوتي في المجلس ونعم وأزعجتكم. فقال الشيخ نعيم الرخصوصي، قال: النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوه، فإن لصاحب الحق مقال. أنت صاحب حق، اطلبه بجرأة. ولله الحمد، رب العزة والجلال أوصل للحجاج حقوقهم، وعوقب ذاك الموظف، وعوقب أصحاب الفندق، وعاقبوهم بمبلغ من المال، وأغلقوا لهم الغرف 3 أيام، عقوبة نزلت بهم. أنا ما سعيت إلى السلطات هناك، أنا فقط طالبت بالحق، فإذا بأصحاب المسؤولية وزارة الحج جاءت واجتمعت عليهم وأنزلت بهم العقوبات القاسية. قلت في نفسي: لو كان أول مرة يصنعون هذا، ربنا ما عاقبهم هذه العقوبة، ولكن تكرر منهم هذا فجاءتهم العقوبة. وافتضحوا، وانظر، كان شيخنا يقول: كل من رأيته افتضح في مسألة فاعلم أنه ما فعلها أول مرة. إنسان سارق افتضح بالسرقة، هذا سرق مرات حتى فضحه الله، ربنا ما يفضح الإنسان من أول مرة. لذلك من فعل معصية فليتب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يصرن على المعصية، لأن الله في المستقبل يفضحه إن تكرر وأصر، تكرر منه ذلك وأصر على معصيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه. نعم. ثم قال: أعطوه، فطلبوا سنه فلم يجدوا إلا سنا فوقها. نعم، ما وجد إلا سنا فوقها، يعني له مثلا ناقة بعمر 4 سنين، ما وجدوا إلا ناقة عمرها مثلا 7 سنين وهي أغلى. نعم. أي أحسن من السن التي له. فقال صلى الله عليه وسلم: أعطوه. فقال الرجل: أوفيتني أوفاك الله تعالى. فقال صلى الله عليه وسلم إن خيركم أحسنكم قضاء. إن خيركم أحسنكم قضاء، هذا له عليك دين ذهبت وقضيته دينه، أنت تذهب إليه وتقول له سامحني تأخرت عليك، نعم وأعطيته هدية، رب العزة وجل يكرمه، إن خيركم أحسنكم قضاء. هل تعلمون أحبتي أن في الشركات الآن، نعم كما حدثني صاحب شركة الآن، جعلوا موظفا خاصا يعطونه معاشا فقط من أجل أن يطالب بالديون، وظيفته أن يجلس صيت النهار اتصل بفلان قال له أعطيني الحق، يقول اتصل بي غدا، وهكذا قال ونحن الرابحون، يعني نعطيه في الشهر 100,000 كل شهر حصل لنا مليون مليونين ليرة سورية، هكذا التعامل مع المسلمين. مسلم أيها الأحباب يحتاج إلى موظف يتابعه حتى يؤدي الدين الذي عليه. لا، إن خيركم أحسنكم قضاء. نعم. أخرجه الخمسة إلا أبا داود كما في جامع الأصول. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يتحاكم إليه قبل البعثة أيضا لما عرفوه من عدله صلى الله عليه وسلم وأمانته. قال ابن مسعود رضي الله عنه كان يتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية قبل الإسلام. وروى ابن أبي شيبة عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والله إني لأمين في السماء وأمين في الأرض، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال رحمته صلى الله عليه وسلم للعالم. نترك هذا إلى درس قادم إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.